ولم يذكر أحمد وست وثلاث. يعني هذا غير واضح الكلام الأخير الذي قاله أبو داود، لم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر، لم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر، يعني غير واضح المعنى. قال ما يوتر، قالت لم يكن يدع ذلك، لم يكن يدع ذلك يعني لم يدع ركعتين قبل الفجر. أقول معنى في هذا غير واضح. وهذا زاده أحمد بن صالح شيخ الأول، وإيش ولم يذكر، ولم يذكر أحمد ست وثلاث، ولم يذكر أحمد ست وثلاث، وإنما ذكر أربع وثلاث، أربع وثلاث وست وثلاث، ست وثلاث ما ذكر، وثمان وثلاث وعشر وثلاث. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن منصور بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق الهمداني عن الأسود بن يزيد أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت كان يصلي 13 ركعة من الليل، ثم إنه صلى 11 ركعة وترك ركعتين، ثم قبض صلى الله عليه وسلم حين قبض وهو يصلي من الليل 9 ركعات، وكان آخر صلاته من الليل الوتر. ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 من الليل ثم نقص ركعتين. نعم أيوة. ثم إنه صلى 11 ركعة وترك ركعتين، ثم قبض 11 وترك ركعتين، ثم قبض صلى الله عليه وسلم حين قبض وهو يصلي 9 ركعات، ثم قبض صلى الله عليه وسلم وهو يصلي 9 ركعات. أيوة. وكان آخر صلاته من الليل الوتر، وكان آخر صلاته من الليل الوتر. هو الذي المعروف أنه كان لما يعني مرض وكبر كان يصلي 7، التي هي أقل شيء حفظ عنه صلى الله عليه وسلم، وكان آخر شيء يصليه الوتر. وهذا فيه بيان أن الوتر يطلق على الركعة الأخيرة، أنه يطلق على الركعة الأخيرة أو على الثلاث المجتمعة أو على الخمس المجتمعة، هو يطلق الوتر على هذا وعلى هذا لأنه كله صحيح. إن أريد بالركعة التي تكون وحدها لا شك أنها وتر، أو الثلاث وتر أو الخمس وتر، وإن أريد العدد الذي هو متصل وجاء ركعة بعده فإنه يكون وترا بها، كما جاء في حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقوله في الحديث الآخر ثم يأتي بركعة وتر لهما مضى، فالعدد يكون وترا. العدد الشافعي إذا أضيف إليه وتر صار وترا، الخمس إذا أضيف لها الست إذا أضيف لها واحدة صارت وترا، والثمان إذا أضيف لها واحدة صارت وترا، والعشر إذا أضيف لها واحدة صارت وترا، وهكذا. والحديث ضعفه الألباني، ولا أدري وجه تضعيفه، ولكن يعني ما أدري يعني الوجه، يعني وجه التضعيف، وفيه كما يعني جاء فيها أن 9 هي التي كان قبض وهو يفعلها، ولكن سبق أن مر في بعض الأحاديث أنه كان يعني كان يصلي 7 لما مرض صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مؤمل بن هشام، مؤمل بن هشام ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود النسائي، البخاري وأبو داود النسائي. عن إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم هو بن علية ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن منصور بن عبد الرحمن، عن منصور بن عبد الرحمن وهو صدوق يهم، صدوق يهم أخرج له مسلم وأبو داود، مسلم وأبو داود. عن أبي إسحاق الهمداني، عن أبي إسحاق الهمداني هو السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. لعل هذا علة، لعل هذا أبو إسحاق أي. يحتمل والله أعلم. عن الأسود بن يزيد، عن الأسود بن يزيد هو الأسود بن يزيد بن قيس النقعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة، عن عائشة وقد مر ذكرها. كأن الحديث بتمامه فيه يعني ما أشرتم يعني من قضية كيف أنه يكون آخر شيء 9 وقد ثبت عنه 7. أيوة. وتضعيف الشيخ يعني يدل عليها فعل الإمام مسلم رحمه الله، حيث أنه لم يخرجه بتمامه، إيه، وإنما أخرج كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. إيه يمكن يحتمل والله أعلم. ثلاث دقائق مش بعده حديث ابن عباس، يعني انت حديث عائشة. إيه لا لا يكر لا. ويفر رحمه الله، أقول رحمه الله يكر ويفر. إيه.